السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النمل. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهنا بعض الفوائد في الآيات السابقة التي ذكرناها، هذه الفوائد ذكرها الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، منها أنه قال في قوله تعالى: وتفقد الطير، قال: في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام الملك، فكيف بعظام الملك، يعني كيف بالأمور الكبار في الملك. ويرحم الله عمر، فإنه كان على سيرته رضي الله عنه قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ولا يسأل عنها عمر رضي الله عنك يا عمر الخير، جزيت الجنة، فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان وتضيع الرعية ويضيع الرعيان، ما بالك، ما ظنك بما تراه الآن في زماننا؟ سبحان الله العظيم، وكأن القرطبي جالس بيننا ويتحدث عن أهل زماننا، يضيعون بلدان المسلمين بلا ثمن، ويضيعون الرعية بلا كرامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه سرغ قرية بوادي تبوك، وقيل هي آخر عمل الحجاز الأول، وقيل هي مدينة بالشام، حتى إذا كان بسرغ لقي أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. الحديث، قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال علماؤنا: كان هذا الخروج من عمر بعدما فتح بيت المقدس سنة 17 على ما ذكره خليفة بن خياط، وكان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمراء بنفسه رضي الله عنه، فقد دل القرآن والسنة وبينا ما يجب على الإمام من تفقد أحوال رعيته، ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحم الله ابن المبارك حيث يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إي والله، رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويا أخي، لعلك تقول: هذا واجب على الأمير أو الحاكم أو الرئيس أو الملك، إنما اعلم أن هذا واجب علي وعليك. إي والله، كل في مكانه. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن يجب علينا أن نتفقد أحوال رعيتنا ونصلحهم، ونسأل الله الإعانة والمدد، ونوجههم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. وأيضا قال القرطبي في قول: لو عذبنا عذابا شديدا، ذكر من الفوائد، قال: دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد. أما إنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال ابن جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رمان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظا على العاصين وعقابا على إخلاله بنوبته ورتبته، وكأن الله تعالى أباح له ذلك كما أباح ذبح البهائم والطيور للأكل وغير ذلك من المنافع. وأيضا قيل تعذيبه أن يجعل مع أضاده، وهذه يفعلها الظلمة المتجبرون، يحبسون الإنسان مع ضده ومع من هو مخالف له في الفكر والعقيدة، كان يسجنوا أهل السنة مع الذين يعتنقون فكر الخوارج حتى لا يهداوا أبدا ويكونوا دائما أبدا في شر وخلاف، نعوذ بالله، وهذه طريقة المفسدين في أرض الله. قال وعن بعضهم أضيق السجون معاشرة الأضداد، لا إله إلا الله، الله المستعان. وقيل لألزمن خدمة أقرانه، وقيل إيداعه القفص، والله أعلم. فأيضا من الآيات من العبر والعظات والفوائد في هذه الآيات في قول الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وقال أحط ما لم تحط به. في الآية قال القرطبي رحمة الله عليه: في الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم: عندي ما ليس عندك، إذا تحقق ذلك وتيقنه. الأدب مع الكبير مطلوب، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وليس منا من لم يعرف لكبيرنا شرفا، وإنما البركة في الكبار. ولكن يجوز للمتعلم وللصغير إذا كان متيقنا أن يقول للعالم أو أن يقول لمن هو أكبر منه قدرا وشرفا: عندي مثلا شيء ليس عندك من العلم. وهذا عمر مع جلالة قدره رضي الله عنه وجلالة علمه لم يكن عنده علم بالاستئذان، وكان علم التيمم عند عمار وغيره، وغاب عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود حتى قال: لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن عباس، ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. وكان غسل رأس المحرم معلوما عند ابن عباس، وخفي عن المسور بن مخرمة، ومثله كثير رضي الله تعالى عنهم وارضاه. أيها الحبيب الغالي، هذه الفوائد ينبغي علينا أن نعتني بها، ويعني ننتبه لمثل هذه الفوائد، فإنها ضرر من ضرر العلم. لما قال له سليمان، لما قال الهدهد لسليمان قال له: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر في أمرك، من النظر الذي هو التأمل والتصفح، أصدقت أم كنت من الكاذبين. قبلها قال الهدهد لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله دون ما سواه من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قرأ بعضهم ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، جعل ألا الاستفتاحية ويا للنداء، ألا يا سجدوا لله، وحذف المنادى تقدير عنده ألا يا قوم سجدوا لله. وقوله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم ما يخفي العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال، كما قال جل ذكره: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن يا عبد الله، إذا أيقنت أن الله يعلم ما تخفي وما تعلن، فلا بد لك من أن تراقب ربك في سرك وعلانيتك. وقوله الله لا إله إلا رب العرش العظيم، أي هو المدعو، المدعو وحده سبحانه جل جلاله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. فائدة جليلة قالها الحافظ ابن كثير. قال: ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له، نهي عن قتله، كما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. وقال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه: يخرج الخبأ يعني يخرج المخبوء في السماوات والأرض. من غيث في السماء ونبات في الأرض ونحو ذلك. وأورد بسند صحيح عن ابن زيد في قول الذي يخرج الخبأ قال: خبأ السماء والأرض ما جعل الله فيها من الأرزاق، والمطر من السماء والنبات من الأرض، كانت رتقا لا تمطر هذه ولا تنبت هذه، ففتق السماء وأنزل منها المطر وأخرج النبات. وقال رحمه الله: وقيل يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأن العرب تضع من في مكان فيه وفي مكان من في الاستخراج، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يعني يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني من في السماوات، في السماوات أي من السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون أي يعلم السر من أمور خلقه. هؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم والعلانية منها، وذلك على قراءة من قرأ ألا بالتشديد، يعني زين لهم الشيطان لألا يسجدوا. وأما على قراءة من قرأ بالتخفيف فإن معناه: ويعلم ما يسر خلقه الذين أمرهم بالسجود بقوله: ألا يا هؤلاء اسجدوا. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي: ألا تسجدوا لله الذي يعلم سركم وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، قال يقول تعالى ذكره: الله الذي لا تصلح العبادة إلا له، لا إله إلا هو ولا معبود سواه، تصلح له العبادة فأخلص له العبادة وأفردوه بالطاعة ولا تشركوا به شيئا. رب العرش العظيم، يعني بذلك مالك العرش العظيم الذي كل عرش وإن عظم فدونه لا يشبه عرش ملكة سبأ ولا غيره. وذكر بسند صحيح عن ابن زيد قال في قوله: أحط بما لم تحط به، إلى قوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، قال: هذا كله كلام الهدهد، كله جعله من كلام الهدهد. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يخبر تعالى عن قيل سليمان الهدهد حين أخبر عن أهل سبأ وملكتهم: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك، فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. اذهب بكتاب هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه لذلك الهدهد فحمله، قيل في جناحه كما هو عادة الطير، وقيل بمنقاره، وذهب إلى بلاد، فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها، ثم تولى ناحية أدبا ورياسة، فتحيرت مما رأت وهالها ذلك. وقال الإمام قرطبي رحمه الله، الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه قال: قال سليمان للهدهد: سننظر فيما اعتذرت به من العذر واحتججت به من الحجة لغيبتك عنا وفيما جئتنا به من الخبر، أصدقت في هذا كله أم كنت من الكاذبين فيه؟ اذهب بكتاب هذا فألقي إليهم. قال: فاختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه: اذهب بكتاب هذا فألقيه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تولى عنهم منصرفا إليهم. فقال: هو من المؤخر الذي معناه التقديم. وأورد بسند صحيح ابن زيد رحمة الله عليه: فأجاب سليمان، يعني أجاب الهدهد لما فرغ: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا فألقي إليهم وانظر ماذا يرجعون، ثم تولى عنهم منصرفا إليه. وقال: وكانت لها قوة مستقبلة الشمس، وكانت لها قوة مستقبلة الشمس، ساعة تطلع الشمس فيها، تطلع فيها فتسجد لها، فجاء الهدهد حتى وقع فيها فسدها، واستبطأت الشمس فقامت تنظر، فرمى بالصحيفة إليها من تحت جناحه وطار حتى قامت تنظر الشمس. طبعا لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن هذا بإسناد صحيح عن ابن زيد رحمه الله. قال الطبري: فهذا القول من ابن زيد رحمه الله يدل على أن الهدهد تولى إلى سليمان راجعا بعد إلقائه الكتاب، وأن نظر إلى المرأة ما الذي ترجع وتفعل كان قبل إلقاء كتاب سليمان إليها. وقال آخرون: بل معنى ذلك إذا بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فكن قريبا منهم وانظر ماذا يرجعون. قال: وفعل الهدهد ذلك وسمع مراجعة المرأة وأهل مملكتها وقولها لهم: إني ألقي إلي كتاب كريم، وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضا. وهنا فائدة ذكرها الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: في هذه الآية أصدقت أم سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، دليل على أن الإمام يجب أن يقبل عذر رعيته ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم، الله الله، ويدرأ عنهم العقوبة في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم، لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه، وإنما صار صدق الهدهد عذرا لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد، وكان سليمان حبب إليه الجهاد. وفي الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل صلى الله على محمد الذي بلغ ذلك عن رب عز وجل، وتبارك الله رب العالمين. وقد قبل عمر عذر النعمان بن عدي ولم يعاقبه، قال: ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة كما فعله سليمان، فإنه قال لما قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، لم يستفزه الطمع ولا استجره حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له، حتى قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فغاضه ذلك حين سمع وطلب الانتهاء إلى ما أخبر وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك، فقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اسمع: ونحو ذلك ما رواه الصحيح عن مسور ابن مخرمة حين استشار عمر الناس في إملاص المرأة. معنى إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، فقال عمر: ائتيني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. وفي الوفاء قال: لا تبرح حتى تأتي بالمخرج من ذلك، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد. ونحو حديث أبي موسى في الاستئذان لما قال له عمر: ائتنا يا أبا موسى، فذهب أبو موسى إلى بيت أمين بن عمر واستأذن مرة فلم يفتح عمر، والثانية والثالثة فلم يفتح، كان مشغولا، ثم انصرف فلقي عمر بعد ذلك. قال: ما منعك أن تأتينا؟ قال: أتيت يا أمير المؤمنين ولكن استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا. قال: لتأتيني ببينة أو لأوجعنك. فذهب أبو موسى فزعا رضي الله عنه، وإذا به يأتي إلى مجلس من الأنصار، فقال لهم: من يشهد لأبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا؟ فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه. وفي هذه الآية دليل أيضا كما قال القرطبي رحمة الله عليه، قال: في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة ودعائهم إلى الإسلام، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. قول الله تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أيها الأحبة الكرام، قالت بلقيس عمدت إلى الكتاب بعد أن أخذته وفتحته ففتحت ختمه وقرأته، فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراءها وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. الله الله، كتاب كريم تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره، كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى ثم قرأته عليه. وأيضا قالوا تعني أنه كريم لأنه كان مختوما، وأيضا قيل لأنه كان من ملك عظيم عليه الصلاة والسلام. تعني بك وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك، ولا سبيل لهم إلى ذلك. ثم قرأت عليهم: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا عليه. فعرفوا أنهم من نبي الله سليمان، وأنهم لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر العبارة وأحسنها. قال العلماء: ولم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان. وهنا نستفيد التواضع الجم من نبي الله سليمان لما كتب إنه من سليمان، لم يقل إنه من النبي الملك الذي سخرت له الريح وسخرت له الجن والإنس والطير إلى غير ذلك، ولكن قال ذلك بكل تواضع: إنه من سليمان. ونحوي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم صلى الله عليه وسلم. ونحو أيضا قول يوسف: أنا يوسف وهذا أخي. واسمع لهذه الدرة النفيسة الذي قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه وأجاد وأفاد. قال: وقيل توهمت أنه كتاب جاء من السماء إذا كان الموصل طيرا، يعني ظنت أن هذا الكتاب جاء من السماء لأن الذي أوصله إليها طير هدهد. وقيل كريم حسن كقوله: ومقام كريم، أي مقام حسن، أي مجلس حسن. وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله وحسن الاستعطاف والاستلطاف، من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا يغير النفس، ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل في الدعاء إلى الله جل ذكره. ألا ترى إلى قول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وكلها وجوه حسان، وهذا أحسنها. وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير قبل ذلك. والوصف بالكريم: أنه ألقي إليه كتاب كريم. قال القرطبي رحمة الله عليه: الوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف. ألا ترى قول الله تعالى: إنه لقرآن كريم؟ وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور، فإن كان لملك قالوا العزيز وأسقط الكريم غفلة، وهو أفضلها خصلة. فأما الوصف بالعزيز فقد وصف به القرآن في قوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد. فهذه عزته وليست لأحد إلا له، فاجتنبوها في كتبكم واجعلوا بدلها العالي توفية لحق الولاية وحياطة للديانة. قال ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي. وفي قوله إنه من سليمان يدل على مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في إنه ألقي إليه كتاب الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يدل على مشروعية كتابة البسملة في صدور الرسائل، من ذلك هذه الآية، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسول إلى هرقل عظيم الروم. وكذا في اتفاقية رسول الله مع سهيل بن عمرو، ففيها أنه قال لعلي صلى الله عليه وسلم: قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الكتاب الذي هو من سليمان أرسل إليهم، أرسله إلى أرسله مع الهدهد، وأرسله إلى ملكة سبأ وأهل مملكتها ألا تعلوا علي. ألقي، هي تقول ألقي إلي كتاب كريم ألا تعلوا علي. وأورد الطبري بسند صحيح عن ابن زيد في قوله ألا تعلوا علي، قال ألا تمتنعوا من الذي دعوتكم إليه، إن امتنعتم جاهدتكم. فقال سائل ابن زيد ألا تعلوا علي، ألا تتكبروا علي؟ قال نعم. وقال ابن زيد ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ذلك في كتاب سليمان إليها. قال الطبري وأتوني مسلمين أي وأقبلوا إلي مذعنين لله بالوحدانية والطاعة. وقال ابن كثير رحمه الله جل ذكره وأشار إلى أنها عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحته وقرأت ما فيه، وجمعت عند ذلك أهل مملكتها وقالت يا أيها الملأ إني يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لما قرأت عليهم الكتاب استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضروني وتشيرون علي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم، ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس، إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه، وبعد هذا فالأمر إليك، مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه. قال الحسن البصري رحمه الله عليه فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه، وما سخر لها من الجن والإنس والطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب من مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معنا ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال القرطبي رحمه الله عليه قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، الملأ أشرف القوم. وقال ابن عباس كان معها 1000 قيل، وقيل إثنى، والقيل 12,000 قيل، مع كل قيل 100,000، والقيل الملك دون الملك الأعظم. فأخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مضطرد عندها في كل أمر يعرض لها، بقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فكيف في هذه النازلة الكبرى؟ فرجع الملأ بما يقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، ثم سلموا الأمر إلى نظرها. وهذه محاورة حسنة من الجميع ما شاء الله. قال قتادة ذكر لنا أنه كان لها 313 رجلا هم أهل مشورتها، كل رجل منهم على 10,000، والله أعلم. فقال رحمه الله والأمر إليك يسلم الأمر إلى نظرها مع ما أظهر لها من القوة والبأس والشدة. وقال القرطبي رحمه الله أيضا في هذه الآية دليل على صحة المشاورة، وقد قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، إما استعانة بالآراء وإما مداراة للأولياء، وقد مدح الله الفضلاء بقوله وأمر مشورة بينهم. والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحرب، فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لتختبر عزمهم. وقالت أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لتختبر بذلك عزمهم على مقاومة عدوهم وحزمهم فيما يقيم أمرهم وإمضائهم على الطاعة لها، بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لهم طاقة بمقاومة عدوها، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم، وإن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها ودخيلة في تقدير أمرهم، وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم. ألا ترى إلى قولهم في جوابهم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد؟ قال ابن عباس كان من قوة أحدهم أنه كان يركض فرسه حتى إذا احتد ضم فخذيه فحبسه بقوته، الله المستعان. ورب العزة سبحانه لما قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، روى الإمام الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح عن ابن زيد قال هو كتاب سليمان حيث كتب إليها. ورب العزة سبحانه جل ذكره بعدها يقول قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة إلى أن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ابن عباس أي إذا دخلوا بلدة عنوة أفسدوها أي خربوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الإهانة، فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال ربنا تعالى وكذلك يفعلون. ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية، سابعت إليهم بهدية تليق به، وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك ويكف عنا أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها، يعني كانت عاقلة جدا في حال الشرك وفي حال الإسلام، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال القرطبي رحمة الله عليه قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا، قال أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمور، فصدق الله قولها بقوله وكذلك يفعلون. قال ابن الأنباري وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا وقف تام، فقال الله تحقيقا لقولها وكذلك يفعلون. وشبيه به في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، تم الكلام فقال فرعون فماذا تأمرون. وقال ابن شجرة هو من قول بلقيس فالوقف وكذلك يفعلون أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. نعم، وإني مرسلة إليهم بهدية، مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. نقف عند هذه الآية لأن فيها فوائد ودرر سنذكرها إن شاء الله تعالى في فقه الهدية. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.